أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيتنا اليوم أن نكمل من حيث توقفنا البارحة. آخر ما قرأناه البارحة كان هدى للمتقين، وأريد أن أقول بعض التعليقات عن آخر جزئية من الآية الثانية، حيث ذكر الله عز وجل أن هذا الكتاب هو هداية وإرشاد وهداية حية للمتقين، والمتقون هم الأشخاص الذين يحمون أنفسهم ويريدون أن يكونوا متيقظين. كلمة متقين في اللغة العربية هي اسم يطلق عليه اسم الفاعل، ولكن عند ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية يجب أن أستخدم الفعل وليس الاسم، فيجب مثلا أن أقول أولئك الذين يحمون أنفسهم. وعندما أقول ذلك نجد أن كلمة يحمي هي فعل وليست اسما، والفكرة هنا هي أن هناك اختلافا أساسيا في اللغة العربية بين الاسم والفعل. وعلى الرغم من أن هذا ليس درسا نحويا، إلا أنني سأحاول أن أشرح لكم شيئا واحدا قد يكون صعبا قليلا، وهو أن الأفعال مؤقتة. عندما نقول مثلا هو يأكل، فهذا لا يعني أنه سيأكل إلى الأبد، وإنما فقط في الزمن الحاضر الحالي. الفعل إذن إما يكون في الزمن الماضي أو الزمن المضارع أو الزمن المستقبل، وهذا يعني أنه غير دائم وإنما مؤقت. أما الاسم فعلى العكس من ذلك، مثل شجرة وسيارة، هذه أسماء، والأسماء ليس لها زمن، أي ليس لها زمن ماض أو مضارع أو مستقبل. لذلك فإننا عندما نستخدم الأسماء فنحن في الواقع نشير إلى شيء دائم أبدي، شيء ليس محدودا ولا مقيدا بزمن، على عكس الأفعال التي هي مقيدة بزمن معين. وهذه معلومة مهمة، لأنه في الترجمة الإنجليزية للقرآن يمكن أن نجد نوعا من الغموض يسببه الفرق بين الأسماء والأفعال، ونجد المعاني تتداخل في بعضها، لأنه أحيانا تكون هناك أسماء في القرآن يصعب جدا ترجمتها إلى الإنجليزية كأسماء، لذلك ينتهي بنا الأمر مضطرين لترجمتها كأفعال. وعندما نترجمها لأفعال فإننا نفقد بعضا من المقصود الأساسي للكلمات القرآنية وقوتها، ونضطر عندها إلى شرح أن هذه الكلمة هي اسم، وعندما يستخدم الاسم في القرآن فهذا يعني أن الله يشير إلى شيء دائم وأبدي، وهذا مهم جدا في شرح هدى للمتقين، لأن الله عز وجل عندما يقول المتقون وهم الأشخاص الذين يحمون أنفسهم ويتخذون الوقاية اللازمة لحماية أنفسهم، فإنه سبحانه وتعالى يشير إلى مجموعة من الناس ستكون دائما موجودة، ولا يشير إلى مجموعة كانت موجودة في الأزمنة الماضية فقط ولن تكون موجودة في هذا الزمان. وهذه نقلة كبيرة من سورة الفاتحة، إن الأشخاص الجيدين الذين تكلم الله عنهم قبل أن يتكلم عن المتقين ذكروا في سورة الفاتحة في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. هذه كانت آخر مجموعة جيدة من الناس، والذين سنتحدث عنهم حسب ترتيب القرآن. لكن لاحظوا هنا أن الله تعالى قال الذين أنعمت، أي في الماضي. إذن عندما نقرأ سورة الفاتحة فإننا سوف نبحث عن نماذج وقدوات من المتقين في الماضي، لأن الأشخاص الذين هداهم الله تعالى وأنعم عليهم حقا هم أبطال الدين الأوائل، كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الأشخاص العظماء من العلماء والصالحين الذين نقرأ عنهم، وأيضا العظماء الذين تكلم الله عنهم في القرآن ولم يكونوا أنبياء ولا صحابة مثل أصحاب الكهف، فهم ليسوا أنبياء ولا صحابة ولكنهم أشخاص عظماء وكانوا في الماضي أيضا. إذن فإننا نبحث عن قدوات من المتقين في الماضي، ومن المهم جدا فهم الهدف من هذا، لأنه يمكن أن يكون لديك قدوة في الحاضر تقتدي بها وتتطلع إليها، لكن هذا سيكون محدودا دائما، لأن هؤلاء الأشخاص ما زالوا أحياء، أي أنهم ما زالوا معرضين لوسوسة الشيطان، وبالتالي يمكن أن يسقطوا أو أن يفتنوا قبل أن يموتوا. أما الأشخاص الذين ماتوا وأعطاهم الله تعالى شهادة تثبت نجاحهم في الهداية بذكره لهم في القرآن وبرضاه عنهم، فإن هؤلاء قدوات مضمونة. سأعطيكم مثالا على ذلك. طلبة الجامعة، إذا كنت طالبا تدرس المحاسبة أو إدارة الأعمال، فإنك لن تأخذ النصيحة من طالب يدرس معك في السنة نفسها حتى وإن كان يحصل على درجة الامتياز، وإنما ستأخذ النصيحة من شخص تخرج من نفس الجامعة وبالدرجة نفسها ولديه وظيفة، لأنه قد مر بهذا الطريق ويعتبر في مكان أفضل بكثير لإسداء نصيحتي مقارنة بشخص ما زال يدرس معك في نفس الوقت. الفكرة التي أحاول إيصالها هي أننا عندما نبحث في سورة الفاتحة عن قدوات من الماضي، قد يصيبنا ذلك ببعض الإحباط، لأنه قد يشعرنا أن الأشخاص الوحيدين المتقين والجيدين قد ماتوا ورحلوا ولم يتبقى سوانا. إذن لم يتبقى لدينا أي أمل، لأن جميع الذين أنعم الله عليهم وهداهم كانوا في الماضي. وعندها تأتي سورة البقرة وتوضح لنا عندما نقرأ كلمة المتقين والتي هي اسم فاعل، أن أهل التقوى الذين ستبقى أبواب الهداية مفتوحة لهم سيكونون في الماضي وسيكونون أيضا في الحاضر والمستقبل، مهما ازداد الزمن الذي يعيشون فيه سوءا ومهما ازداد تحضرا. المسلم يجب أن لا يتبنى تلك العقلية المريضة التي تأسى على كل شيء. يجب أن لا يقول يا ليتني عشت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص الجيدين كانوا في ذلك الزمن، أما الآن فلا يوجد إلا نحن. الكثير من المسلمين تقبلوا فكرة أنهم أشخاص سيئون وأنه ليس باستطاعتهم أن يكونوا أهل تقوى، وهذه في الحقيقة فكرة سخيفة. وقد نفيت هذه الفكرة في بداية سورة البقرة عندما استخدم الله تعالى كلمة المتقين. وقبل أن ننتقل إلى وصف هؤلاء المتقين، يجب أن نفهم مصطلحا حساسا جدا، وسأتكلم عن هذا المصطلح تفصيلا عندما يأتي وقته، ولكن باختصار الآن، هناك أشخاص في القرآن وصفوا بالتقوى وبالحرص على دينهم بعد إسلامهم، بمعنى أنه يصبح لديهم تقوى وحرص أكبر على دينهم بعد أن يدخلوا في الإسلام وينطقوا الشهادتين. على سبيل المثال، يصبحون حريصين على عدم تفويت الصلوات، يصبحون حريصين على الابتعاد عن أكل الحرام، حريصين على نظراتهم، إذن هم الآن يطبقون التقوى في حياتهم. ولكن في الحقيقة هناك نوع آخر من التقوى يكون موجودا في الإنسان حتى قبل إيمانه. نعلم أنه كان هناك أشخاص حريصون على الصدق في حديثهم مثلا قبل الإسلام، أشخاص حريصون على الأمانة وعدم الغش، حريصون على عدم إيذاء الآخرين، ومن بينهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الإيمان لم يلمسه بعد، ومع ذلك لا يزال لديه شيء من التقوى، لا يزال حريصا على أشياء معينة وحذرا من أشياء أخرى. إذن نستطيع القول أن الله تعالى في هذه الآية وباستخدامه لكلمة المتقين قد فتح الباب للمسلمين وللأشخاص الجيدين الغير مسلمين أيضا في كل أنحاء العالم. أي شخص سيأتي إلى هذا الكتاب باحثا عن الهداية، إذا كانت لديه نية حماية نفسه من الشر، وإذا كان يريد حماية نفسه من الخسران، وجاء إلى هذا الكتاب سواء أكان نصرانيا أو يهوديا أو لا أدريا أو ملحدا أو أيا كان، فإنه سيجد الهداية في هذا الكتاب. الدعوة إذن مفتوحة لكل إنسان، ولكن هناك متطلبات مسبقة يجب أن تتواجد لدى هذا الإنسان الذي يأتي باحثا عن الهداية في هذا الكتاب، وهذه المتطلبات ستنقلنا إلى الآية التالية. أي نوع يا ترى من الأشخاص يمكن أن يستفيد من هداية هذا الكتاب؟ الشيء الذي أحاول إيصاله هو أن الله تعالى قد فتح الباب لمجتمع المدينة بأكمله وبشكل أوسع للعالم أجمع، لأن مجتمع المدينة لم يكن مكونا من المسلمين فقط، بل كان هناك يهود ونصارى حصلوا أيضا على دعوة الهداية بقوله تعالى هدى للمتقين، لأن الله تعالى لم يقل هدى للمسلمين أو هدى للمؤمنين، وإنما قال هدى للمتقين، والتي هي في الواقع كلمة أوسع مثل ما شرحنا. وفي سورة آل عمران هناك وصف لبعض أهل الكتاب بأنهم من الصالحين في قوله تعالى وأولئك من الصالحين. إذن هذا جزء من رحمة القرآن وجزء من الدعوة المفتوحة التي جاء بها القرآن. والبعض أحيانا يظن أن القرآن المكي كان مركزا على دعوة المشركين، وأن القرآن المدني كان مركزا على المسلمين، لأنه دائما يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا، وأنه فقط يعلمهم الأحكام والشريعة وهذه الأمور. لكن هذا ليس كل ما في الأمر. نعم بالفعل هناك الكثير من قوانين الإسلام أنزلت في القرآن المدني، لكن الدعوة لا تزال موجهة لأهل الكتاب وبشكل أوسع موجهة للعالم بأسره، وهي دعوة مستمرة حتى في القرآن المدني الذي كما قلنا ليس مركزا فقط على المسلمين. الدعوة إذن مفتوحة للجميع. وبشرحنا لكلمة المتقين في الآية الثانية من سورة البقرة نكون قد استدللنا على ذلك. دعونا الآن ننتقل إلى الآية الثالثة. الله تعالى يقول فيها الذين يؤمنون بالغيب. ربما تكون هذه العبارة في وقتنا الحاضر حية أكثر من ذي قبل، الذين يؤمنون بالغيب، لأنه في وقتنا الحاضر خاصة مع ظهور الحركات الفلسفية والأكاديميات الحديثة والتي باتت تترسخ في العالم كالعلموية مثلا، التي تقول أن الشيء الوحيد الممكن إثباته هو الشيء الذي يمكن فحصه من خلال الوسائل العلمية التجريبية، أي من خلال الحواس الخمس. فإذا تمكنت من قياس البيانات ووجدت دلائل مادية على وجودها في الكون المادي، هنا يمكننا مناقشتها. أما إذا لم تستطع إيجادها في العالم المادي ولم تستطع إثبات وجودها باستخدام أي نوع من الأجهزة أو الأدوات كالحرارة التي نقوم بقياسها مستخدمين المقاييس الحرارية فنستطيع الجزم بأنها موجودة، وكالجاذبية نعلم أنها موجودة باستطاعتنا قياسها. أما الإله والجنة والنار والملائكة فلا يوجد جهاز علمي يستطيع أن يخبرنا يقينا ما إذا كانوا موجودين أم لا. لذلك لا توجد فائدة من مناقشة مثل هذه المواضيع، لأن كل هذه الأشياء تعتبر أمورا لا قيمة لها عندهم، والشيء الوحيد الذي يهم الناس عندهم والذي يستطيع أن يتقدم بالبشرية إلى الأمام هو المناقشات المعتمدة على العلم التجريبي البحت. هذه عقلية جديدة تريد تشكيل الفكرة عن الله في عقول الكثير من الشباب، وهناك الكثير من المال يوضع خلف هذا النوع من التفكير. لذلك من المهم جدا أن نذكر أنه ليس فقط المسلمون أو اليهود أو النصارى هم الذين رفضوا هذا المفهوم، ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الفلاسفة والأكاديميين وعلماء الرياضيات وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيين رفضوا هذا المفهوم أيضا. لقد وضحوا مسبقا أن الفكرة القائلة بأن كل شيء صحيح لا يأتي إلا بالطرق العلمية فقط هي فكرة لن تصمد ولن تستمر. سأعطيكم مثالا لجعل الموضوع أسهل بالنسبة إليكم. ما رأيكم في الأدب؟ لو أن أحدا ما يقرأ قصيدة جميلة ويقول واو إنها جميلة، هل يمكننا أن نثبت علميا أن هذه القصيدة جميلة حقا؟ الجميع مقتنع أنها جميلة. لو أن شابا ما يستمع إلى أغنية ويقول أن هذه الأغنية رائعة، لا يوجد دليل علمي على أن هذه الأغنية رائعة فعلا. إذا حاولنا وصف هذه الأغنية بالطريقة العلمية فإننا سنقول أنها فقط مجموعة موجات صوتية تنتقل عبر الهواء وأنه ليس لها أي قيمة نوعية، ومع ذلك لا يزال هذا الشاب مقتنعا أنه ينبغي عليه أن يذهب ويشتري جهاز MP3 ويقوم بتحميل هذه الأغنية على هاتفه ويقضي ساعات طويلة في سماعها والرقص على إيقاعها. هناك سلوك بشري واضح يعتمد على أشياء ليست علمية. إذن هذا المفهوم في الحقيقة ينهار على نفسه. هناك عناصر في حياة البشر ليست مرئية ولا يمكن قياسها بأجهزة وتكميتها. عندما تخبر أمك مثلا أنك تحبها، هل يمكنك أن تثبت ذلك علميا؟ لا. هل هناك أداة أو جهاز تضعه على قلبك فيخبرك بأنك فعلا تحب أمك؟ لا، لا يوجد. شعور كالحب ومدى تحكم الحب والكره في جزء كبير من حياتنا وقراراتنا. كمية قرارات الشراء التي نتخذها في حياتنا، الحي الذي تفضل شراء منزل فيه مثلا، نوع السيارة التي تحب شراءها، المرأة التي تحب أن تتزوجها أو الرجل الذي تحبين أن تتزوجيه، الأسماء التي تحب أن تسمي بها أطفالك، والعديد والعديد من القرارات في حياتنا تعتمد على الحب، والحب ليس علميا إطلاقا، وأنت أيضا لا تستطيع أن تشرح هذا الحب أو الكره، لذلك فهو شيء غامض نوعا ما. إذن مجددا عليك أن تلجأ إلى الإيمان بالغيب. الفكرة التي يجب أن نفهمها هنا هي أن هناك حقيقة غيبية غير مرئية، وعندما يتقبل الناس هذه الحقيقة عندها سيكونون مستعدين لذلك النوع من الإيمان الذي يتحدث عنه الدين. الله لم يقل أولئك الذين يؤمنون بالله، الله تعالى لم يذكر نفسه بعد، وإنما قال الذين يؤمنون بالغيب، فقط قال بأن عليكم أن تؤمنوا بأن هناك حقيقة غيبية غير مرئية، وأن ما لا تستطيعون أن تلمسوه أو تشموه يعتبر من الغيب. شيء آخر يجب أن أذكره هنا، وهو أنه في هذه الآية استخدم الله تعالى الزمن المضارع للإيمان. نجد أنه في القرآن وفي أغلب الأحيان تأتي الذين آمنوا بالزمن الماضي، أما في هذه الآية فنجدها الذين يؤمنون بالزمن المضارع، والزمن المضارع يشير إلى الاستمرار وأيضا إلى عدم الاكتمال. حسب علماء البلاغة فإن الفعل المضارع يشير إلى أن هذا العمل غير تام. دعوني أبسطها لكم أكثر. إذا قلت لكم أكلت الغداء، فهذا يعني أنني انتهيت من أكله. أما عندما أقول لكم أنا آكل الغداء، فهل يعني هذا أنني انتهيت؟ إنه في الواقع يعني أن فعلي ما زال غير مكتمل وأنني ما زلت آكل. إذن الفكرة من استخدام الزمن المضارع هنا هي توضيح أن هؤلاء الأشخاص لديهم إيمان، ولكنهم لا يزالون يعملون على زيادة إيمانهم، لا يزالون يعملون على زيادته لأنهم ليسوا راضين عن إيمانهم بشكل كامل، ولأنهم يدركون جيدا أن إيمانهم هذا يزيد أحيانا وينقص أحيانا أخرى، وهم لا يتخلون عن إيمانهم إذا نقص. إذا نقص إيمانهم يوما ما فهذا لا يعني أن كل شيء قد انتهى، إنهم ينهضون مجددا ويحاولون زيادة إيمانهم من جديد ساعة فساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص ساعة فساعة، أحيانا تشعر بزيادته وأحيانا لا تشعر، أحيانا تقف في الصلاة وتشعر بخشوع وتشعر بتلك الدموع التي تنهمر من عينيك عند سماع القرآن وتغير حياتك للأفضل، وأحيانا أخرى تقف في الصلاة وتقرأ عليك نفس الآيات ولا تشعر بأي خشوع إطلاقا، وتقف فقط منتظرا متى تركع. هذا ما يحدث، هذا هو المقصود بساعة فساعة، يأتي ويذهب. والله تعالى يشير إلى أنه حتى الأشخاص الذين لديهم تقوى ثابتة فإن إيمانهم يزيد أحيانا وينقص أحيانا أخرى. إذن حتى لو كان لدى الشخص تقوى فهذا لا يعني أنه شخص كامل، حتى هؤلاء يتذبذب إيمانهم فيزيد تارة وينقص تارة أخرى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعرفون كيف يزيدون إيمانهم مجددا إذا ما نقص. أريد أن أشارك معكم هنا نظرة أعمق لماهية الإيمان بالغيب من منظور القرآن. من السهل أن يقول البعض أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله ونحن لا نراه، والإيمان بالملائكة ونحن لا نراهم، الإيمان بيوم القيامة دون أن نراه، والإيمان بنار جهنم دون أن نراها، والإيمان بالجنة دون أن نراها، وإلى آخره. وأيضا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أنزل عليه يعتبر إيمانا بالغيب بالنسبة إلينا، لأننا لم نره. نحن نؤمن بمعجزات لم نرها، ونؤمن بانشقاق البحر لموسى عليه السلام ونحن لم نر ذلك أبدا. هذه قائمة بسيطة بالأشياء التي نؤمن بها دون أن نراها، ولكن هناك نظرة أعمق من كل هذا. المؤمنون بالغيب يرون حقيقة حولهم لا يستطيع الآخرون رؤيتها. الجميع يعيشون في نفس المنطقة وفي نفس القرن، والجميع يعيشون في نفس السنة، والأشخاص المتواجدون أمامي الآن يعيشون في نفس الولاية وفي نفس المجتمع، ويعيشون العديد من الأشياء نفسها، ولكن المؤمنين بالغيب لا يرون هذه الأشياء بأعينهم التي ترى الظواهر فقط، وإنما يرونها بتقدير للأشياء الغير مرئية، إنهم يستخفون من الله. يقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. تخيل أن هناك أشخاصا يجلسون في حفلة معا ويغتابون غيرهم، وبينهم مؤمن بالغيب. ستجد الآخرين يتحدثون ويستهزئون بهذا الشخص ويقولون أشياء فظيعة عنه وهو ليس متواجدا معهم، دون أن يدركوا أن هذه جريمة، ودون أن يشعروا بأي ألم، ودون أن يتعرقوا أو أن تحكهم جلودهم. ليس هناك أي أذى فيزيائي يمكن أن يلحق بشخص لأنه يغتاب أحدا، ومع ذلك فإن هذا الشخص المؤمن بالغيب سوف يشعر بالانزعاج عندما يقوم بفعل كهذا، وسوف يقول: أشعر بالعار والخجل لتحدثي معكم، لا أستطيع فعل هذا لأنني أشعر بالحرج مما يراني الله عليه الآن. إذن المؤمنون لديهم إدراك ووعي لحقيقة غيبية لا يدركها غيرهم من الموجودين معهم في المكان نفسه. هذا هو الإيمان بالغيب، وستجد مثالا على ذلك في أي مكان تسافر إليه. سأركز خاصة على الشباب، الشباب الذين يتمشون بين الفصول الدراسية في الحرم الجامعي مثلا، ثم يرى واحد منهم فتاة تمر بالقرب منه، والتي لا أستطيع تسمية ما ترتديه، ولكن أيا كان تنظر عينه ناحيتها، ثم يشعر أنه يريد النظر مجددا، ثم يتذكر: وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هل ستنظر إلى الفتاة والله ينظر إليك الآن؟ يقول هذا لنفسه ثم يخفض رأسه. هذا إيمان بالغيب، هذا هو العيش بالإيمان بالغيب. من السهل أن تسأل أي شخص: هل تؤمن بالإله؟ فيقول: نعم أؤمن بالإله. لكن في وقت الاختبار، هل أثر إيمانه على سلوكه وتفكيره؟ هل أثر على رغباته وتفضيلاته؟ هذا هو الإيمان بالغيب، وهذا جهاد. عليك أن تفرق بين حقائق الإسلام، مثل أن الله واحد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، وأن القرآن كتاب الله. هذه حقائق. إذا أيقظتك في الساعة الثانية صباحا وسألتك، فإنك ستجيب بنفس هذه الإجابات، لأن هذه الإجابات كمية. أما عندما تكون في الواقع، وسواء أكنت مدركا وواعيا للحقيقة الغيبية، فإن التجربة الواقعية مشكلة نوعية وليست مشكلة كم. لهذا فإن الإيمان بالغيب جهاد، والإدراك يزيد أحيانا وينقص أحيانا أخرى. سأعطيكم أمثلة أكثر على ذلك. في التجارة مثلا، قد تأتيك فرصة لاستغلال زبونك فقط لأنه في حاجة شديدة لما عندك، وعندها تستغل حاجة زبونك الشديدة وترفع أسعارك كثيرا. عندما تفعل ذلك، فإن هذا يعتبر شكلا من أشكال الدخل غير الجائز، لأن استغلال الناس غير جائز، بل إن البعض يعتبر ذلك شكلا من أشكال الربا. وفي الوقت الذي يهتم فيه الجميع برفع أسعارهم 10 أضعاف، تبقى أنت تبيع بالسعر المعقول، لأنك تؤمن أن هناك ربحا سيأتيك من الله هو أفضل من المال الذي ستأخذه بهذه الطريقة، مصداقا لقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. إن هذا أفضل لك حتى على المدى الطويل، وهو من الإيمان بالغيب. أيضا عندما ترى غيرك يحصل على أشياء كثيرة، أخوك أو صديقك أو أي أحد آخر، عندما تراه يحصل على ترقية وتعلم أنه قام برشوة شخص ما للحصول على هذه الترقية، وأنه يقوم بصداقات واختلاط مع الناس، ويذهب إلى عيد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، ويحتك بالناس الذين يشربون الكحول، وفي النهاية يحصل على الترقية، بينما لا تحصل أنت على أي شيء، لا تحصل على تلك الترقية. هذا يظهر الإيمان بالغيب، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إذا التزمت بالرزق الحلال يرزقك الله من حيث لا تحتسب. علي أن أؤمن بأن الله سيرسل إلي مالا ومصادر للمال في طريقي بطرق تفوق تخيلاتي، إذا استطعت الاستمرار بتقوى الله. أيضا عندما تمر بصعوبة ما، عندما تمر بألم، أو عندما تعيش على المسكنات والأدوية، أو عندما ترى واحدا من عائلتك يتألم، أو تمر بأي نوع من الأزمات، تبدو هذه الأزمات كأنها لا نهاية لها، كأنها لن تنتهي أبدا. ثم يأتي الناس ويخبرونك: ستتحسن الأمور. ستتحسن الأمور؟ أول شيء يخطر على بالك: ما الذي سيتحسن؟ دائما أسمع هذا الكلام، لكن الأمور تزداد سوءا. ذلك الوقت هو الوقت الذي يجب أن تتذكر فيه الإيمان بالغيب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي كان يظن أن العذاب بغير حساب، الله تعالى يقول له أن الذين يصبرون فإنه سيعوضهم بأجر لا حدود له. اعتقدوا أن الألم لا نهاية له، لكن الله تعالى عوضهم بأجر لا نهاية له. عندما يعتقدون ذلك يصبح من السهل عليهم تحمل الألم ويمرون به بسهولة. عندما تشعر بالوحدة والإحباط، أولئك الذين يشعرون بالوحدة، الذين لا أحد يفهمهم ولا أحد يقدرهم، لا أحد يتصل بهم، بينما الجميع يتصلون ببعضهم البعض ويهنئون بعضهم بقدوم رمضان أو بقدوم العيد أو غيره، أما هم فلا تأتيهم ولا رسالة واحدة ولا أحد يتواصل معهم بأي طريقة، وحيدون بشكل تام. حتى هؤلاء نقول لهم إن معي ربي، لن أكون وحيدا أبدا. حتى المحبطون والوحيدون لديهم إيمان بالغيب، وهو يساعدهم في تجاوز ذلك الشعور. يجب أن نفهم أننا لن نكون بلا حماية أبدا. تذكرون ضجة الانتخابات في الولايات المتحدة عندما أصبحنا قلقين بشأن ما سيحدث مع المسلمين، حتى أن البعض منا أخذ يفكر بالانتقال إلى كندا؟ كان ينبغي ساعتها أن نفهم أن الله تعالى يحمينا. إن الله تعالى يرسل ملائكة مهمتهم الوحيدة هي حمايتنا، ويرسل عليكم حفظة. أرسل لنا ملائكة حارسة حرفيا. لماذا تعتقد أنه عندما تدوس على دواسات إيقاف السيارة عند الإشارة الحمراء بعدما كانت تسير بسرعة 50 ميل في الساعة أن السيارة تتوقف؟ إن دواسات إيقاف السيارة قد تتوقف عن العمل فقط إذا أراد الله تعالى لها ذلك في أي وقت. إن هناك ملائكة معك طوال الطريق تمنع ذلك السائق الثمين مثلا من الاصطدام بك. هذا ما يفعله الله تعالى، يحميك عن طريق الملائكة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا ما يقوله الملك للشخص عندما يموت. لقد كنا دائما نحميك في هذا العالم وفي العالم الآخر. هذا إيمان بالغيب، أنت لست بدون حماية إذا توجهت إلى الله تعالى. إنني أناقش معكم هذه الجوانب من الإيمان بالغيب لأن هذا ما تحتاجه الأمة الآن، لأن الإسلام أصبح يستهزأ به دائما في زماننا. النبي والإسلام والمسلمون والجنة والنار والآخرة يستهزأ بهم جميعا. ما الشيء الذي لم يسخر منه بعد ولم ينتقد بعد؟ أصبح لدى المسلم مستوى متدن جدا من احترامه لذاته. الشباب والشابات في الثانوية مثلا يشعرون بالحرج من أن يعرف الناس أنهم مسلمون، يشعرون بالذل من هذه الحقيقة. لكن الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا هو وقت الإيمان بالغيب. مهما رأيت من مظاهر عزة خارجية فإن الله تعالى هو الذي يمنح العزة. نحن الأعزاء مهما استهزأ بنا الآخرون ينبغي أن نؤمن بذلك. إذا كنت تعتقد أنه يستهزأ بك بسبب دينك، تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استهزئ به أكثر منك بكثير، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. يجب أن نعرف أنه إذا استهزئ بنا فنحن نعيش سنة الأنبياء. هذا في الواقع شرف للمسلم أن يحرج ويستهزأ به. القرآن يغير تصورنا وإدراكنا لأشياء لا يستطيع الآخرون رؤيتها. إننا نرى أشياء غير مرئية للآخرين، وهذا هو معنى يؤمنون بالغيب. سأعطيكم أمثلة سريعة أخرى بشأن حسبان الهين. تحسبونه هينا. عندما تتكلموا مع أحد وتأتون على ذكر شخص ما وتخوضون في أشياء تمس كرامة ذلك الشخص كما أخبرتكم سابقا عن الغيبة، هذه مشكلة كبيرة. والأشخاص الذين لا يكون إيمانهم حاضرا وقتها يحسبون ذلك هينا. نحن نتكلم فقط، بينما هو عند الله تعالى عظيم. إذا اعتبره الله شيئا كبيرا فإنه يجب عليك أن تكون حذرا منه. هذه واحدة من مسائل الإيمان بالغيب. والشيء الأفضل من هذه الأمثلة والذي أريد مشاركته معكم الليلة هو الأمل. عندما تبدو الأمة أنها في وقت سيء ثم أسوأ ثم أسوأ، علينا أن نفهم شيئا وعدنا الله تعالى به في قرآنه. وعندما يعد الله بشيء لا أهتم لما أراه بعيني، ما أراه بقلبي يتجاوز ما أراه بعيني. الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تضعف قلوبكم ولا تحزنوا فأنتم الأعلى إن كنتم حقا مؤمنين. إن كنتم حقا مؤمنين ستكونون في أعلى المناصب. لذلك لا يهم إذا عانت الأمة من هزيمة بعد هزيمة بعد هزيمة. إذا كنا نرى خبرا محبطا بعد آخر عن المسلمين حول العالم أو حتى في الغرب، فإن هذه ليست العاقبة، لأنه في النهاية لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. هناك أمل في الله بأن الله تعالى سينصر المسلمين إذا كان لديهم إيمان. تستطيع أخذ كل شيء من المؤمن، لكنك لا تستطيع أن تأخذ منه الأمل. هذه الأمة ليس مسموحا لها أن تصاب بالإحباط. هذه الأمة ليس مسموحا لها أن تكون بلا أمل. نحن الأشخاص الذين عندما نقرأ كتاب الله تعالى، عندما نقف أمامه، نقول أول ما نقول الحمد لله، وهذا يعني أننا ننظر دائما إلى الجانب المشرق. لا يمكنك أن تقول الحمد لله وأنت مليء بالتذمر. فعلا لا يمكنك أن تقول الحمد لله وأن تصلي وأن تشكر الله وعقلك مليء بالسلبيات. نحن نقول الحمد لله على النعم، على الأشياء الجيدة والهبات والعطايا والفرص التي أعطانا الله تعالى إياها، وهذا فضل من الله تعالى. فكر بهذه الطريقة. بعض الأشخاص العظماء الذين عاشوا في تاريخنا كانوا أبطالا، كالأنبياء والرسل والصالحين الذين كرمهم القرآن وذكرهم الله في القرآن، وقد عاشوا في أزمنة مظلمة جدا. عاشوا في زمن كان فيه الشرك والكفر والشر والفساد هو المنتشر والمسيطر، وكانوا هم مصدر الهداية الوحيد. لم يكونوا أغلبية، وإنما كانوا أقلية دائما، وقوى الشر كانت تزيد عدوانية أكثر وأكثر، بينما كانوا هم مستمرين في هدايتهم ومحاولاتهم للإصلاح. وهذا ما جعلهم مذهلين. عندما نعيش في أوقات يكون الظلام فيها كثيرا، فهذا في الواقع يعني أن الله تعالى كرمنا وشرفنا لنعيش من جديد بعض التحديات التي واجهها أولئك الأشخاص العظماء. هذه فرصة من الله تعالى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة. الذين قاتلوا وكافحوا وناضلوا قبل النصر والفتح أولئك أعظم درجة، ليسوا مثل الذين جاءوا من بعد ذلك عندما أصبحت الأمور أسهل. إذن عندما يتمنى مسلم لو أنه عاش في زمن كانت الأمور فيه سهلة ولم تكن فيه تحديات الزمن الذي انتشر فيه الإسلام، وأنه يستطيع أن يخرج ويسمع الأذان، وأننا نستطيع أن نذهب جميعا للمسجد بينما يتركنا الجميع وشأننا، وأننا نعيش أوقاتا سعيدة، إن الأشخاص الذين عاشوا في تلك الأوقات السعيدة لم يقتربوا حتى من فرصة إرضاء الله تعالى مثل الأشخاص الذين عاشوا في الأوقات الصعبة. في الوقت الذي تعتبر فيه هذه التحديات سببا للإحباط لكل من عاش في تلك الأوقات الصعبة، فإنها بالنسبة إلى المسلمين الذين يعيشونها تعتبر سببا ليكونوا ممتنين لله تعالى. إن الله رآك ورآني أهلا للتحدي. إذا كنا غير قادرين فالله قادر أن يأخذ روحي ويجعلها في رحم أحد الأمهات التي عشنا في وقت كانت فيه الأمور أسهل، لكن الله تعالى اختار روحي وروحك وجعلها في أرحام أمهاتنا التي عشن في هذا الزمن. خلقنا لهذا الزمن، رأى فينا القدرة على مواجهة هذه التحديات. لذلك لا تنظر لنفسك بدونية ولا تأسى، هذا جزء من الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. الآن إذن تكونت لديك هذه النظرة عن الغيب، وفكرة أن تعيش حياتك وتشكلها على أساس إيمانك بالغيب هي حقيقة لا يستطيع الكثير رؤيتها. لكن كيف ستبقي ذلك الإيمان متجددا؟ لأنه عليك أن تجدد إيمانك بالغيب. يقال في اللغة العربية وفي الإنجليزية أيضا البعيد عن العين بعيد عن العقل. ولأن الإيمان شيء لا تستطيع رؤيته، فإنك بالتأكيد تحتاج ميكانيكية معينة تستطيع بها الحفاظ على ذلك الإيمان الداخلي. وهنا سنجد التكملة المثالية لهذه الآية، آية الذين يؤمنون بالغيب. الشيء الذي سيقوي هذا الإيمان بالغيب هو ويقيمون الصلاة. أقام بمعنى أدام، يتأكدون أن هذا ركن لا يسقط أبدا. أقام تأتي من كلمة قام والتي تعني الوقوف. أقام تعني أن تجعل شيئا ما يقف. كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يقول ويصلون، لكنه لم يقل يصلون، بل قال ويقيمون الصلاة. وهناك فرق كبير بين الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة بالمعنى الحرفي تعني أن نؤدي الإقامة. الإقامة ما هي؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما الهدف من هذه الإقامة؟ الهدف من هذه الإقامة هو إعلام الجميع بأنه يجب عليهم أن يقفوا ويصلوا. هذه هي وظيفة الإقامة. عندما يقول الله عز وجل يقيمون الصلاة، هل يعني ذلك أنهم يصلون جماعة أم فرادى؟ يعني أنهم يصلون جماعة، لأن هذا الإيمان لا يمكنك إبقاؤه فيك وأنت وحيد، سيصبح أضعف. عندما تتوقف عن الحضور إلى المسجد، وعندما تتوقف عن التواجد بين المسلمين الذين يحاولون الحفاظ على إيمانهم، وتبقى في مكتبك يوما بعد يوم، ثم تذهب لقضاء الوقت مع أصدقائك، ثم تعود إلى شقتك وحدك وتعيش هكذا شهرا بعد شهر، سترى ضعفا في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. سترى كيف أن تفكيرك عن الله تعالى سيقل. سترى كيف أن فعل الذنوب سيصبح أسهل بالنسبة إليك. سترى أن تأثير الإيمان بالغيب داخلك سيبدأ بالاختفاء. وعندما تعود إلى بيت الله وتصلي، فقط تأتي وتصلي، بعضكم ولله الحمد ألهموا في شهر رمضان وأصبحوا يأتون إلى المسجد. الشعور الذي شعرتم به عندما وقفتم وصليتم، الشعور الذي شعرتم به عندما كنتم فقط تنتظرون إقامة الصلاة وهي حتى لم تبدأ بعد، هناك سكينة وسلام تشعر بهما في قلبك. هذا الشعور تجده فقط في بيوت الله تعالى، ولا تجده في أي مكان آخر، إلا نزلت عليهم السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، عندما يأتون ويريدون تعلم كتاب الله معا، تتنزل عليهم الملائكة، حفتهم الملائكة، أي تحيط بهم، يشعرون بسلام. والهدف من الإيمان بالغيب هو أن يشعرك بالسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الشيء التالي الذي أعطي لنا للناس الذين يريدون حماية أنفسهم، المتقين الذين عليهم أن يحموا أنفسهم من مخاطر لا يستطيعون حتى رؤيتها، وإذا كنت لا تراها كيف ستحمي نفسك منها؟ بأن تحافظ على صلة مباشرة بينك وبين الله تعالى، وذلك بإقامة الصلاة. كلمة صلاة تأتي من كلمة صلة، والتي تعني اتصال، بمعنى أن اتصالك بالله تعالى في هذا الدين يكون من خلال الصلاة. العديد من الناس لا يعرفون أنه في الواقع في التقاليد اليهودية حدثت الكثير من التغييرات في التوراة، والتغيير الأكثر مأساوية هو أن دينهم كله أصبح مرتكزا أكثر وأكثر على الطقوس والتضحيات. المعبد والتضحية، المعبد أصبح أهم شيء، والتضحية بذبح الحيوانات لله أيضا. أما الصلاة نفسها فقد تم إهمالها، والعديد من الجماعات اليهودية أهملوا الصلاة وهجروها. سأدخل في بعض التفاصيل عن ذلك لاحقا، لأنه يجب أن تفهموا أنه عندما نتقدم في الآيات سنجد إشارة غير مباشرة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب مخاطبون في القرآن أيضا. لنعود إلى موضوعنا. يصف الله عز وجل هذه المجموعة من أهل التقوى أنهم يؤمنون بالغيب، وكيف يقومون بتقوية إيمانهم بالغيب؟ يقيمون الصلاة. ما الجزء التالي؟ الجزء التالي هو: ومما رزقناهم ينفقون. وما هنا استخدمت للإبهام، لم يقل من الذي رزقناهم، وإنما قال مما رزقناهم، لأن ما أوسع وذات نهاية مفتوحة. سأبسطها لكم باللغة الإنجليزية. بعض الناس لم يعطى شيئا سوى الصحة، وبعضهم لم يعطى شيئا سوى عقل حاد. بعض الناس رزق الغنى والثروة، والبعض رزق الفرص، والبعض رزق الشهرة. الله أعطى أناسا مختلفين أشياء مختلفة. رزقي ليس كرزقك. الله أعطى بعض الناس أبناء، وأعطى بعض الناس بنات. أيا كان ما رزقك الله إياه، فمما رزقناهم ينفقون. الإنفاق في اللغة العربية يعني الافتقار. أحد معاني أنفق الرجل أي افتقر الرجل، افتقر الرجل من كثرة الإنفاق المستمر. ولا أريد أن أتعمق في معنى كلمة إنفاق، لكنني سأشارك معكم شيئا واحدا، وهو أن كلمة إنفاق تتشارك المعنى مع كلمة نفق. النفق هو جحر السحلية، تقوم السحلية في الصحراء بحفر جحر لتنجو من مهاجمة الحيوانات لها، ولكن طريقة حفرها لذلك الجحر هي أنها تجعل له فتحتين، فإذا هاجمها مفترس من أحد الجانبين ككلاب الصيد أو أي شيء آخر يطاردها، فإنها تدخل من فتحة وتخرج من الفتحة الأخرى. وهذه الطريقة كانت تستخدم من قبل الملوك قديما. اعتاد الملوك أن يكون لديهم قصور كبيرة ضخمة، إذا تم غزو هذه القصور يوما ما، اعتادوا أن يجعلوا خلف المدفأة مثلا نفقا سريا يؤدي إلى داخل الغابات أو إلى مخرج ما، وهذا أيضا يطلق عليه نفق. إذن النفق هو حفرة بفتحتين. بالمناسبة نفق هي أيضا نفس أصل كلمة منافق. لماذا؟ لأن المنافق يعمل على خيارين، إذا أصبحت الأمور جيدة مع المسلمين سيكون في صفهم على هذا الجانب، أما إذا أصبحت الأمور صعبة معهم يدخل في الحفرة ويخرج من الجانب الآخر. الشيء الآخر العجيب بشأن الإنفاق هو أننا حرفيا نضع المال في هذه الدنيا داخل إحدى فتحات الحفرة، النفق، ثم أين نجد هذا المال؟ في الآخرة، في الجانب الآخر من الحفرة. وهذا في الواقع يشبه مفهوم الوديعة، عندما يكون لديك حساب جار في البنك حيث تستطيع سحب المال وقتما تشاء، ولديك حساب استثمارات طويل الأجل لا يمكنك إيداع المال فيه وسحبه متى شئت. هذا يعتبر حساب تقاعد، أي يجب أن تصل إلى سن معينة حتى تستطيع سحب تلك الأموال. ولكن عندما تضع المال في حساب التقاعد فأنت لم تصرف المال، هذا لا يطلق عليه صرف، في الحقيقة يطلق عليه استثمار، لأن المستفيد والمستلم لهذه الأموال هو في النهاية أنت. الأمر في الحقيقة هو مجرد نقل للأموال. فكرة الإنفاق مما رزقنا الله هي فكرة أننا ننقل أموالنا من حساباتنا الدنيوية إلى حساباتنا الأخروية. هذا لا يزال حسابك، أنت لم تنقل الأموال إلى أي حساب آخر، فقط البنوك تختلف، ليس بنكا في أمريكا ولا في غيرها، إنه بنك عند الله تعالى، هذا هو البنك، إنه أكبر بكثير من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية التي ستعطيك عوائدك وزيادة عليها أيضا. يحدث هذا إذا آمنت بالغيب. تستطيع الإنفاق لوجه الله تعالى وإعطاء الصدقات ومساعدة الآخرين دون أن تفكر كم بقي لك في البنك، إذا كان هناك شيئان واضحان بالنسبة إليك. الأول، ما نقص مال من صدقة، عندما تعطي فإن مالك لا ينقص، وهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى آخر، عندما تعطي سيبدلك الله خيرا مما أعطيت. إذا أردت ترقية في عملك تصدق، ليس لديك مدخرات مالية كافية تصدق، سيفتح الله لك أبوابا كثيرة، هذا وعد الله تعالى. هذا هو الجزء الأول من الإيمان. والجزء الثاني من الإيمان أعمق في الواقع، وهو أنك عندما تعطي فأنت لا تعطي يتيما، أنت لا تعطي المحتاجين أو ضحايا الزلازل، أنت لا تعطي المسجد، أنت في الحقيقة تعطي الله سبحانه وتعالى. لم يقل ينفقون على اليتامى، على المساكين، على الفقراء، وإنما قال ومما رزقناهم ينفقون. لم يقل ينفقون على ماذا، فقط قال ينفقون. لذلك علينا أن ندرك أن الإنفاق الذي نقوم به نقوم به لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في كل مرة تخرج صدقة تضع بعض العطر والطيب عليها. لماذا؟ لأنها ترسلها إلى الله عز وجل. كل مرة تعطي فيها صدقة فأنت تعطي الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أتوسع في هذه الفكرة قبل أن أتقدم في الآيات، أريدكم أن تفكروا بهذه الطريقة. سأعطي مثالا اعتدت أن أقوله منذ سنوات لكنني سأقوله الآن أيضا لأنه مفيد. الأطفال، فكروا بالأطفال، الأطفال أنانيون جدا. أحد أطفالي حسنة عندما كانت صغيرة كانت تحب الشوكولا كثيرا، وهذه مشكلة جينية، في عائلتي جميعنا مدمنون شوكولا. كنت مرة آكل الشوكولا وكانت تنظر إلي وقالت هل يمكنني الحصول على بعض منها؟ قلت لها لا، لا يمكنك. قالت أبي القليل فقط. قلت لها لا، لا يمكنك. قالت القليل فقط. فقلت لها حسنا يمكنك إمساكها، ولكن بعد 10 ثوان ستعيدينها إلي. وأعطيتها الشوكولا لمدة 10 ثوان وبدأت تأكل بأسرع ما يمكنها، لقمات أكبر من فمها، ولم تنهيها كلها في خلال 10 ثوان طبعا. وعندما انتهت 10 ثوان قلت لها هل يمكنك إعادتها إلي؟ ماذا قالت لي؟ إنها لي، وولت هاربة. سأخبركم قصة أخرى أيضا. عندما تأخذ أطفالك معك إلى منزل شخص ما، الأطفال رائعون، إنهم لا يلعبون أبدا بألعابهم. الوقت الوحيد الذي يلعبون فيه بألعابهم هو عندما يكون هناك طفل آخر موجود عندهم، فيبدأون بالتباهي، انظر هذه اللعبة رائعة، إنها لعبتي. وما إن يعود الزوار إلى منازلهم يقومون برمي ألعابهم فورا. أردت فقط أن أقوم بإغاظة ذلك الطفل. وهذا الطفل الآخر يستمر بالتوسل، هل يمكنني أن ألعب بها؟ إنه دوري. فيعطيه الطفل الأول اللعبة فيلعب بها قليلا، ثم عندما يأتي وقت الذهاب إلى المنزل، هل يترك الطفل الآخر اللعبة التي استعارها بسهولة؟ لا، إنه سيقول لوالديه: هل يمكنني الاحتفاظ بها؟ قالت أمه أنه يمكنني أخذها معي. إنها طبيعة البشر منذ الطفولة، عندما نعطى أشياء ليست لنا ننسى بسرعة أنها ليست لنا، ننسى أن كل ما نملكه ليس لنا وإنما لله سبحانه وتعالى، ونعتقد أن كل تلك الممتلكات تعود لنا فنتمسك بها، وإذا أراد أحد أخذها منا نقول: لا، إنها ملكي. كان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى: ويقيمون الصلاة وينفقون، لكنه قال: ومما رزقناهم ينفقون. نحن الذين أعطيناكم، ولكنكم نسيتم ذلك، نسيتم أن هذه الأشياء ليست ملكا لكم. الملابس التي أرتديها ليست ملكي، مالي الذي في البنك ليس ملكي، السيارة التي أقودها ليست ملكي. أقول دائما: قميصي، سيارتي، محفظتي، حذائي، حسابي البنكي، منزلي. نستخدم كلمة ملكي كثيرا، لدرجة أننا نسينا أن هذه الأشياء في الواقع ملك لله تعالى. جسدي وأذناي وعيناي، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن أنفسنا ملك لله تعالى. سنعود إلى الله. ما هي ملكيتنا في أي شيء؟ ملكيتنا عبارة عن امتداد لأنفسنا التي يملكها الله تعالى أساسا. الفكرة هي أننا ننسى بسهولة أنها أعطيت لنا من قبل الله، لذلك يوجد اختصاص هنا وتوكيل، وهو مقدم: مما رزقناهم. لاحظوا أن الله تعالى قال: ومما رزقناهم، الفعل ماض. الزمن الماضي الوحيد في الآية جاء مقدما. الله تعالى قال: يؤمنون، فعل مضارع، يقيمون الصلاة، فعل مضارع، ينفقون، فعل مضارع، لكن عند الرزق لم يقل: مما نرزقهم ينفقون، وإنما قال: مما رزقناهم ينفقون. ما الفائدة من استخدام الزمن الماضي هنا؟ إن واحدة من ضمن العديد من الفوائد لاستخدام الزمن الماضي هنا هي توضيح أنه ليس عليك أن تنتظر حتى يرزقك الله تعالى من أجل أن تنفق. بعض الناس يقولون: سأتصدق عندما يعطيني الله، الله لم يرزقني بعد، حينما يرزقني سوف أنفق. الله عز وجل يقول لكل إنسان: لقد أعطيتك بالفعل، لديك أشياء مسبقا، إذا كنت تملك تمرتين أعطي واحدة منها، إذا كنت تملك تفاحة أعطي قطعة منها، إذا كانت لديك نعمة الشباب أعطي جزءا منها، إذا كانت لديك طاقة أعطي جزءا منها، وإذا كانت لديك موهبة أعطي جزءا منها. الجميع قد أعطي شيئا ما. لن تكون تتنفس على هذه الأرض إذا لم تكن قد أعطيت رزقا. الله لم ينزل هذه الآية لأصحاب الملايين فقط، ولا يهتم بمقدار ما ستنفقه، بل يهتم بنوع وجودة ما ستنفقه. الكمية لا تعني شيئا لله تعالى. يتبرع البعض $20,000، هذا رائع، ويتبرع البعض بدولارين، ليس رائعا كثيرا، ليس رائعا بالنسبة إلينا، لكن الشخص الذي تبرع ب$20,000 ربما كان يملك 20 مليونا، أما الشخص الذي تبرع بدولارين فهو ربما يملك 10 دولارات فقط. لذلك فإن هذين الدولارين هما أكثر قيمة عند الله من هذه الآلاف العشرين. بالنسبة إلينا ستذهلنا ال$20,000 وسنظن أنها ستساعد الكثيرين، أما الدولاران فسنقول: لا بأس بها، إن شاء الله في المرات القادمة تكون أكثر. لكنك لا تعلم أن هذين الدولارين قد يكونان مباركين أكثر من عند الله تعالى، وأنهما سيفيدان وينفعان أكثر من المليونين اللذين قد تقدمهما بسبب النية والتضحية التي جاءت معهما. يجب أن يستوعب الشخص أن عليه أن ينفق من أي شيء يعطيه الله تعالى له وإن كان قليلا، لذلك قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. لا تقلل أبدا مما ستنفقه. أطفالنا الصغار يجب أن ندربهم على ذلك أيضا. بعض الأطفال يحب جمع العملات والبنسات، فلماذا لا نعلمهم أن يأخذوا من هذه الفلسات والبنسات ويضعوها في صناديق الصدقة؟ بالتأكيد فإن هذه البنسات لا قيمة لها، ولذلك تعطيها لأطفالك، وقد لا تكون ذات قيمة لأولئك الذين يجمعون الصدقة ويقومون بعدها فيجدون بينها بنسات. انظر، أحدهم تبرع ببضعة بنسات هنا، لكنها بالنسبة إلى ذلك الطفل تعتبر مدخرات حياته كلها، تعتبر ذات قيمة لذلك الطفل، وقد أرسل تلك الهدية إلى الله تعالى. إذن لا تقلل من قيمة ما تعطيه وتنفقه، سواء أكان صغيراً أم كبيراً. هذه ومما رزقناهم ينفقون. والآن مع أن وقتي يمر سريعاً، فإنني أريد أن أبدأ بآية أخرى على الأقل، آية قوية جداً: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هناك أشياء ملفتة للنظر في هذه الآية. الإمام فخر الرازي هو أحد الذين فسروا هذه الآية وقالوا أنها تتحدث عن مجموعة أخرى من الناس. الآيات السابقة كانت مفتوحة لكل البشرية، أما هذه الآية التالية فهي في الواقع تتحدث عن مجموعة خاصة من الناس، وهم الذين كانوا معرضين للوحي السابق، أي اليهود والنصارى. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لنقسم هذه الجزئية قليلا لأنها عميقة. الآية الأولى هي عن أي شخص سيؤمن بالغيب، أي شخص سيقيم صلة بينه وبين الله تعالى، وأي شخص سيعيد لله تعالى ما أعطي له من رزق. هذا مفتوح للجميع. أما الآن فلأهل الكتاب، وبعض الخلفيات عنهم ستكون مفيدة جدا هنا. أول شيء ستلاحظونه هو أن ما أنزل إليك تشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله الوحي وحقيقة نزوله، وذكر أيضا من تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لاحظت الجملة التي بعدها: وما أنزل من قبلك، هل ذكر أنزل على من؟ لا، لم يذكر. إذا أردت أن تتحقق ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستطيع أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من استقبله. إذن يستطيعون الذهاب إليه وسؤاله: ماذا أنزل عليك؟ أما الوحي الذي أنزل من قبله، فإن الله تعالى قد ذكر أنه أنزل، ولكنه لم يذكر أنزل على من. لم لا؟ لأن الذين حملوا هذا الوحي نسوا، لذلك لم يذكروا. على سبيل المثال، الكثير من ذلك الوحي كان إما تقليدا شفهيا أو أجزاء متفرقة هنا وهناك، وتنقلت كثيرا. وحتى لو كان هناك شخص يحمل منه نسخة، فإنه لا يستطيع أن يخبرنا من أين جاء بها. عندما نقرأ القرآن نستطيع أن نقول أن هذا أنزل مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لسوء الحظ بالنسبة لمن قبلنا وبسبب التدهور الذي حصل خاصة بين اليهود، فإن الكثير مما أنزل عليهم لم يعد معروفا على من أنزل. حتى الأكاديميون الحديثون يؤمن الكثير منهم أن التوراة العهد القديم أو إنجيل هبرو كما هو الآن في النسخة المكتوبة منه لا يمكن تعقب صحة روايتها والوصول إلى أنها نقلت عن الأنبياء أنفسهم. لا يمكن، هناك فجوة، هناك قرون من الفجوات بينهم. كل النسخ قد تم حرقها وكان عليهم إعادة كتابتها مجددا. جمع الإنجيل له تاريخ معقد جدا، ولكن يجب أن نفهم أن بعض أجزائه، بعض عناصر الحقيقة، نجت من التحريف على مدار القرون. وحتى ذلك القدر من الإيمان بما أنزل من قبل كان كافيا لجعل من يسمع القرآن من أهل الكتاب يقول: هذا ما قرأت من قبل، هذا ما وصل إلي. ما كان لديهم كان نزرا يسيرا جدا من التعليم الأساسي. وعلى ضوء هذا أريد أن أشارككم شيئا عن الكتاب المقدس السابق إنجيل هبرو والعهد الجديد بشكل أساسي. إن التعليم الذي أعطي مباشرة لموسى عليه السلام هو التوراة، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. هذان هما الوحيان الأساسيان. بالطبع هناك الزبور المنزل على داود عليه السلام، لكن هذين هما الاثنان الأساسيان. دعونا نتكلم أولا عن التوراة. التوراة أنزلت على من؟ على موسى عليه السلام. يذهب موسى عليه السلام إلى الله عند الجبل لأول مرة، سيتحدث مع الله عز وجل. وعندما يذهب ويتحدث مع الله، أحد أول الأشياء التي يخبره الله تعالى بها: إن الساعة آتية. استمعوا جيدا الآن، الساعة آتية، أكاد أخفيها. ما هي الساعة بالمناسبة؟ يوم القيامة، الجميع يعرف هذا. إذن يخبر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يوم القيامة آت، لكنني أبقيها تقريبا مخفية، أي أن هناك علامات لها لكنني لن أريك كل هذه العلامات، لتجزى كل نفس بما تسعى. كل نفس ستجازى حسب جهدها الذي فعلت. سبب أنني أستشهد لكم بهذه الآية هو أن أول التعليمات المعطاة لموسى عليه السلام كما ذكر في القرآن هو أن يوم القيامة قادم، وأن هناك علامات ليوم القيامة، وأن أهم ما سيحصل في هذا اليوم هو لتجزى كل نفس بما تسعى. الآن عندما تنظر إلى التقليد اليهودي ستجد أن الكثير من التقاليد اليهودية المتكررة تعود إلى قرون سابقة حتى قبل عيسى عليه السلام. ستكتشف أن اليهود قسموا إلى مجموعتين دينيتين أساسيتين، الصدوقيون والفريسيون. قد لا تكونون سمعتم بهذا من قبل ولن أتعمق فيه، لكنني أريد أن أعطيكم خلفية لأن ذلك سيسهل عليكم الفهم كثيرا وسيساعدكم في تقدير قيمة هذه الآية حقا، وهذا هو هدف مشاركتها معكم، أن تساعدكم في إدراك تعليمات هذه الآية. لقد تم تقسيم اليهود إلى مجموعتين من قديم الزمان قبل عيسى عليه السلام بقرون، 5 أو 6 قرون أو ربما أكثر، الصدوقيون والفريسيون. الصدوقيون كانوا أمناء على قبلتهم وهي بيت المقدس، وهم أيضا أناس متدينون يقومون بالعبادة وأداء الشعائر والطقوس، ويؤمنون أن الدين كله مركز على عبادة المعبد والتضحية أمامه. والشيء المثير للاهتمام هو أن الصدوقيين لم يؤمنوا بالآخرة، لقد كانوا يؤمنون أننا سنتحول إلى تراب وأن هذه هي النهاية وأنه لا يوجد آخرة. الأمناء على بيت الله لا يؤمنون بالآخرة، تخيلوا. المجموعة الأخرى كانت الفريسيون، وقد كانوا حاخامات، وما يوجد لدينا اليوم من تقاليد الحاخامات واليهودية الأرثوذكسية أسلافهم هم الفريسيون. في الحقيقة لقد كانوا يؤمنون بيوم القيامة، وكانوا أيضا يؤمنون بجزء من التوراة لم يكن مكتوبا وإنما ورثوه شفهيا إذ كان يتلى عبر الأجيال ولكنه لم يكتب. وهناك مجموعة كبيرة منهم تؤمن أن هناك شيئا يسمى آخرة، لكنهم لم يؤمنوا أن الآخرة لكل فرد، وإنما آمنوا أن الأمم ستحاسب كأمة وليس فردا فردا. لديهم مفهوم مختلف جدا عن الآخرة. هل هذا يبدو مختلفا عما أنزل على موسى عليه السلام في الليلة التي ذهب فيها للقاء الله تعالى؟ نعم إنه مختلف. الكثير من التغيرات حدثت على مدار القرون، حتى المجموعة التي لديها مفهوم عن الآخرة كان لديها مفهوم مختلف عن الآخرة. وعندما دمر معبدهم وجاء الأعداء وجاءت أمم مختلفة ودمرت المعبد وتم نفي اليهود، أي مجموعة آمنت أن الدين مرتكز على المعبد؟ الصدوقيون. يفترض المؤرخون أنه تم محو الصدوقيين تماما، وأن الوحيدين المتبقين كانوا الفريسيين الذين لديهم مفهوم عن الآخرة على الرغم من كونه ضعيفا. إذا درست كتاب إنجيل هبرو لن تجد من أول الكتاب إلى آخره أي ذكر للآخرة أو ليوم القيامة أو الجنة أو النار، لا شيء. لكن الآخرة مفهوم أساسي في القرآن، تقريبا كل مقطع في القرآن بطريقة أو بأخرى يتكلم عن الآخرة، وفي التقليد اليهودي اختفى هذا المفهوم كليا. ثم لدينا كتب أخرى لاحقا مثل كتاب جوب وكتب رجال الدين، والذين قالوا بشكل مباشر أننا سنتحول إلى تراب وأنه لا يوجد بعث، قالوا ذلك في كتبهم، إنكار تام للآخرة. لكن على الرغم من ذلك نجا جزء من ذلك المفهوم بقدرة الله تعالى في التقليد الشفهي، وعاد هذا المفهوم قبل عدة قرون من بعثة عيسى عليه السلام. وبشكل بطيء بدأت بعض المجموعات اليهودية تؤمن بالآخرة مجددا. وفي الإنجيل في أي نسخة من العهد الجديد هناك ذكر مجادلة عيسى عليه السلام مع مجموعة من الصدوقيين. الصدوقيون هم الذين قلنا أنهم لا يؤمنون بالآخرة، كان عيسى يتجادل معهم عن وجود الآخرة. إذن هو في الواقع يتحدث مع أفراد يهوديين لا يؤمنون بالآخرة. تعرفون أن الأشياء الأساسية في إيماننا هي الإيمان بالله والوحي والحياة الآخرة. من هذه الثلاثة ما الذي تم نسيانه أو تحريفه أو تجاهله من قبل اليهود؟ الإيمان بالآخرة. إذن هل فهمتم قيمة هذه الآية؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا يشمل الإيمان بالله ويشمل قصص الأنبياء ويشمل الأحكام، لكن ما هو الشيء الواحد من كل هذه الكتب والوحي الذي أشار الله تعالى إليه في هذه الآية؟ وبالآخرة هم يوقنون، مؤمنون تماما بالآخرة. وأيا يكن الذي بقي من الإنجيل والذي لا نعرف مدى إمكانية اعتمادنا على صحته، يستخدم مصطلح بارادايس للتعبير عن الجنة والذي يعود أصله إلى كلمة فردوس. وكما قلت إن هذا المفهوم نوعا ما تم إحياؤه بين اليهود قبل عدة قرون من عيسى عليه السلام. إن لديهم مصطلحان متشابهان مع القرآن، جهنة تشير إلى جهنم وجان تشير إلى الجنة. لقد استخدموا هذه المصطلحات، لقد عادت، ولكن لا يزال المفهوم نفسه ضعيفا جدا. إنه لم يكن حتى قريبا من وصف الجنة والنار الذي نجده في القرآن ولا بأي شكل من الأشكال. ولهذا عندما جاءوا إلى القرآن، الشيء الذي صدمهم أكثر من أي شيء آخر هو مفهوم الآخرة، وهو الشيء الذي ضاع منهم كليا، أو أنه اشتبه والتبس عليهم، إذ كانت لديهم مفاهيم مثل أننا سنكون على شكل أشباح أو ظلال، وأن الجسد لن يبعث وإنما الأرواح وحدها تبعث. وقد طورت هذه الفكرة من فلسفة بلاتو، لأنهم وجدوا أن الجسد يتعفن ويموت، فكيف إذن سيبعث؟ ربما تنجو بعض الأرواح، أما الجسد فيختفي إلى الأبد. أما نحن المسلمين فنعلم أن الجسد أيضا سيبعث، هذا إيماننا. ما أريد أن ألخصه اليوم في الإيمان بالآخرة هو أن البشر سيموتون، وبعد الموت في الدنيا هناك حياة آخرة، والتي تبدأ داخل قبورهم، ثم تأخذ تلك الحياة شكلا آخر عندما ينفخ في الصور. ستستيقظ البشرية مجددا، ثم سيتم محاسبتهم واحدا تلو الآخر على كل ما فعلوا، ثم سيعبرون الصراط، والصراط سيقودهم إما إلى الجنة أو إلى النار. كل دورة الحياة هذه التي طالما آمن بها المسلمون، كل طفل هنا يعرفها، ونحن نتعامل معها كحقيقة مفروغ من أمرها. الإيمان بالآخرة، بالطبع نحن نؤمن بالآخرة، لكن هذا الشيء مسح من عقول الناس الذين كانوا قبلنا، اختفى من وعيهم، لم يبق منه إلا بضع أفكار مشوهة. والله عز وجل أرسل هذا القرآن ليعيد هذا الإيمان، لإحياء الإيمان بالآخرة. وفي الدقيقتين المتبقيتين أريد أن أشارك معكم قيمة الآخرة. الله عز وجل ذكر في الآية السابقة يؤمنون بالغيب، أي جزء من الغيب قد نسيه أهل الكتاب؟ الآخرة. وعندما تنسون الآخرة، إذن ما هي قيمة أعمالكم؟ لماذا تفعلون أعمالا صالحة وتبتعدون عن الأعمال السيئة؟ ليس لديكم أي حافز حقيقي، لأنكم فقدتم الإيمان بالآخرة. إذن إقامة الصلاة ستترك أم لا؟ إذا لم يكن هناك آخرة، إذا لم يكن لديكم مفهوم عن عواقب تفويت الصلاة، هل ستهتمون بالصلاة؟ لا. وعندما تنفقون، لن يكون لديكم إيمان واعتقاد أن هذا الإنفاق سيجلب لكم الخير في الدنيا والآخرة. إذن أي حافز يتبقى لديكم للإنفاق؟ إن أساسيات التقوى من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق تختفي عندما يختفي الإيمان بالآخرة، تتضاءل عندما يتضاءل الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة هو أساس إيماننا، هو الشيء الذي يرسو عليه إيماننا. إذن وبالآخرة هم يوقنون. ونلاحظ أن الله تعالى استخدم يؤمنون سابقا، أي أن لديهم إيمان، أما هنا فقد استخدم يوقنون، واليقين في اللغة العربية يعني أن يكون لديك قناعة تامة، أي أنه من بين كل ما يؤمنون به، فإن الشيء الذي لا ينسونه هو الحياة الآخرة، فكرة أنهم سوف يقفون أمام الله سبحانه وتعالى. وبهذا الوعي إن شاء الله تعالى سوف ترون نكهة مختلفة للسورة كلما تقدمنا فيها، لأنها تخاطب أولئك الناس الذين نسوا الآخرة والحياة القادمة. واحد من أهداف طلبة القرآن هو أن يفهم كيف أن كل شيء يعلمنا الله إياه في القرآن بطريقة أو بأخرى يعيدنا إلى ذلك اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. إن هذه الحياة تتمحور حول التقرب إلى الله، وإن الحياة الآخرة هي عندما تقترب لأقصى حد من الله. إذن هذه الحياة في الواقع هي استعداد للحياة الآخرة، حيث سنلاقي ربنا حقيقة. إن كل صلاة هي تدريب على القيامة، كل جمعة هي تجمع يشبه يوم الجمع، الحج هو تدريب على وقوفنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكل أفعال العبادة في الإسلام تذكرنا بطريقة أو بأخرى بهذا الوقوف الذي سيكون أمام الله. عسى الله أن يرزقنا جميعا الاستعداد لهذا الوقوف. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.